في البدء كانت الكلمة، والشعر رحيق الكلمات. إذاعة البرنامج الثقافي من القاهرة تقدم رحيق الكلمات. تقديم هشام محمود. سيداتي وسادتي، أهلا بكم معنا في هذا اللقاء الجديد. ما زلنا مع سلطان المحبين والعاشقين عمر بن الفارض. خفف السير والتأد يا حادي، إنما أنت سائق بفؤادي. ما ترى العيس بين سوق وشوق، لربيع الربوع غرسا صوادي. لم تبقي لها المهامه جسما، غير جلد على عظام بوادي. وتحفت أخفافها فهي تمشي من وجاها في مثل جمر الرمادي. وبراها الونا فحل براها، خلها ترتعي ثمام الوهادي. شفها الوخد إن عدمت رواها، فاسقها الوجد من جفار المهادي. واستبقها واستبقها، فهي مما تترامى به إلى خير وادي. عمرك الله إن مررت بوادي ينبع، فالدهن فبدر غادي. وسلكت النقى فأودان ودان، إلى رابغ الروي الثمادي. وقطعت الحرار عمدا لخيمات قديد مواطن الأمجاد. وتدانيت من خليص فعسفان، فمر الظهران ملقى البوادي. ووردت الجموم فالقصر، فالدكناء طرا مناهل الورادي. وأتيت التنعيم فالزاهر الأزهر نورا إلى ذرى الأطواد. سيداتي وسادتي، حتى يضمنا وإياكم لقاء جديد، هذه تحياتي وتحيات نيفين السكري الأعداد، ودعاء لبيب الهندسة الإذاعية. رحيق الكلمات.